أول أهل الصفة ما عندهم بربر وبربر. لو ولو فرضنا عندهم بربر وبربر كانوا مسلمين في المدينة ما مب ليسوا. أقول لا يقول أهل الصفة هم كفار معروف هذا. ولا يمكن أن تقول لا تعطوهم هم منهم وهم مسلمون. فيه نكارة قريب هذا لكنهم لا يفوت لضعف الموهب وانقطاعه. نعم أيوة عندك وجوه الغرابة فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة تميم على ذلك. هي قصر إيش؟ قصر في وجوه الغرابة. نعم. فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة تميم على ذلك. وين قصر هذا؟ قصر البربر. ها؟ قاس لا تعطوا بربري ولا بربري فإنهم إيش شاحب؟ قال لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف نضعوا الصلاة على هذا الغريب. إيش قال هذا فيه قصر إيش؟ وجوه الغرابة فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه. فإنهم نعم. ثم أيضا من جهة أخرى من جهة البربري والبربري لو فرض أن فيهم بربري وبربرية لا لابد يكون مسلمون. يبقون في أهل الصفة. أهل الصفة مسلمون صحابة من الصحابة المهاجرين ما فيهم بربري والبربري. لكن لو فرض أن فيهم بربري والبربري يكون من المسلمين فكيف لا يعطون؟ ثم أيضا العقب مثل ما ذكر العقب الخلف العقب الفاسد هو خاص بالبربر. كل من أضع الصلاة كل عشرة سواء من البربر أو من غير البربر. هذا من المحشي هذا المحشي لمن؟ هذه نسخة مكتبة الشعب المصري. وتعليق عندك لماذا؟ هذا الشيخ طلعة السلام الشيخ أخي وضحك طبعا. مقصود أنه لا يثبت هذا لا يثبت هذا لا طلع بانقطاعه وضعف عبد الله الموهب كما قال الذهبي رحمه الله ولهذا في بثني غرابة. نعم. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرضي يقول في قوله فخلف من بعدهم خلف الآية قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. هم أهل الغرب. قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك. هذا غريب فيه مجهول عن الشيخ جهالة الشيخ هذا ضعيف فيه جهالة الشيخ هذا. نعم تكلم عليه عنده. قال بس حدها حريز قال في نسخة بن جرير نسخة ثالثة. نعم فيه الشيخ هذا مجهول. نعم. وقال كعب الأحبار والله إني لا أجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات تاركين للصلوات. شرابين للقهوات. شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقادين على العتمات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات كراكين للجماعات. قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال كعب الأحبار وقال كعب الأحبار ما ذكر السند ولا شيء بس وقال كعب الأحبار. وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات. مراد القهوات ما هي القهوة اللي عندنا الخمر يعني القهوات يعني الخمر خمور يعني سمى قهوة لأنه يشربونها شيئا بعد شيء. نسأل الله العافية. نعم. شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات. شرابين للقهوات للخروب هذا الخب تراكين أو تاركين في نسخة تاركين فالراكين صيغة مبالغة فالراكين للصلوات. نعم فالراكين للصلوات لعابين بالكعبات. الكعبات يعني كان أنواع من أنواع الميسر والقمار. الآن في وجود في هذا الزمان أنواع الكعبات كان نوع خاص. هذا أخذ ينصح عن كعبة هذا ما قاله اتبع الشهوات لأن اتبع الشهوات شرب الخبر ولعب الميسر. نعم لعابين بالكعبات رقادين عن العثمات. نعم العثمات صلاة العشاء يقولون على الصلاة. نعم مفرطين في الغدوات. الغدوات صلاة الفجر. نعم فراكين صلاة الغدوة. نعم فراكين للجمعات. صلى الله عليه وسلم الجمعة شرور كثيرة. نعم قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. الضيعات يعني الأموال والمزارع يشتغلوا في أموالهم وتنميتهم ويضيعوا الصلوات. اشتغلوا بأموالهم تركوا الصلوات. نسأل الله العافية. نعم وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. يا داود. وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته على أن أحرمه طاعتي. هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقال نعم. وقال الإمام أحمد هذا أثر إسرائيلي. نعم. وقال الأشهب بينه وبين داود دهور الراوي منه أبو الأشهب. أبو الأشهب العطاردي. أبو الأشهب العطاردي. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي. لكن المؤلف يعني يستأنس بها في معنى الآية وقد يكون معنى صحيح وإن كان أثر إسرائيلي. نعم سبعة إلى مراد الأول خمر شرب القهوة الخمر. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدث قال حدثنا أبو السمح التميمي أبو زيد اللي هو أبو زيد اسمه أبو زيد ايش عندك ابو زيد؟ نعم ابو السم التميمي. هو ابو السم عندك حد زيد. وعندك ايش؟ حد زيد بن الحباب قال حدثنا ابو السم التميمي. ابو زيد ولا ابو السم؟ هو دراج دراج أبو السمح معروف لكن زيد هذا الراوي عنه حدث ليش أبو زيد. نعم صباح. ما عنده أبو حدثنا زيد الحباب حدثنا أبو زيد التميمي. أبو السمح إيش عندك أبو السمح إيش؟